بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذ ذكرنا في الدرس السابق بعدما انتهينا من محظورة الإحرام أن جميع المحرمين بالحج أو العمرة إذا وصلوا إلى المسجد الحرام سوف يبدأون جميعا بالطواف ثم السعي وأنواع المناسك. قلنا كم نوع؟ ثلاثة: تمتع، إفراد، قران. المتمتع احنا قلنا الجميع إذا وصل إلى البيت الحرام سيطوف بالكعبة، مش كده؟ الجميع سيبدأ بالطواف. المتمتع يطوف لماذا؟ للعمرة. طيب والمفرد والقارن؟ لا مش للحج، للقدوم، طواف قدوم. انت ما تمشيش وراه. طواف قدوم. قلنا ان طواف القدوم للكعبة يشبه صلاة تحية المسجد للمسجد، فهو طواف سنة ليس واجبا، بخلاف طواف المتمتع هو طواف ركن في العمرة لابد أن يطوف. ولذلك جمهور العلماء على أن طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن طواف مستحب. يعني يعني ممكن المفرد والقارن لا يأتي مكة أصلا، أول ما يحرم يذهب إلى عرفات مباشرة ممكن، ولكن هذا للمتمتع مستحيل. ولا إيه؟ لأن المتمتع لابد أن يعتمر أولا قبل أن يحرم بالحج، فطالما قلنا يعتمر أولا إذن لابد أن يذهب إلى مكة للمسجد الحرام يطوف ويسعى وتحلل ثم يحرم بعد ذلك بالحج. لكن المفرد والقارن هو لا يعتمر أولا ويؤدي مناسك الحج، فممكن يحرم بالحج من الميقات ثم لا يدخل مكة أصلا، يذهب من الميقات إلى عرفات مباشرة، وهذا يفعله كثير من الناس الآن فرارا من الزحام وضيق الوقت والحر والتعب وهذه الأشياء. كثير من الناس يحرم ويخرج إلى عرفات مباشرة، يجوز أو لا؟ يجوز، باعتبار أن طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن مستحب أو واجب؟ مستحب، فإذا تركه لا شيء عليه. طيب إذا وصل جميع الحجاج الآن إلى مكة بدأوا بالطواف، ثم إذا انتهوا من الطواف فالمتمتع طاف للعمرة، وبعد الطواف سيسعى، يسعى لماذا؟ للعمرة أيضا، يسعى للعمرة أيضا. طيب المفرد والقارن يسعيان بعد طواف القدوم أيضا لماذا؟ للحج، لأن المفرد والقارن هو لا يعتمر عمرة مستقلة مفردة، عمرته داخلة في الحج، فهو يسعى سعي الحج. وقلنا إن هذا السعي له أن يؤخر هذا السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة، وله أن يقدمه بعد طواف القدوم، يجوز هذا ويجوز هذا. وأيهما أفضل؟ لا، التقديم، فعل الرسول التقديم، أن يقدمه أفضل، لأن هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلا الأمرين جائز. ولا شك أن الأيسر للحاج أن يقدم، لسه أول ما دخل مكة لسه نشيط، لم يتعب من أداء المناسك والبقاء في مكة وعرفات ومنى والمشي والتعب، فلسه نشيط، فيأتي بالمناسك حتى يكون أدى جزء من المناسك وهو نشيط قبل التعب. لكن إذا رجع من عرفات وإذا رجع من مزدلفة وبعد رمي الجمار يكون أصابه شيء من التعب، فيكون عليه الطواف ولسه السعي فيها شيء من التعب على المحرم، فيكون الأسهل له أن يبدأ بالسعي بعد طواف القدوم. وثبت من حديث عائشة، والحديث معروف، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ولهذا قدم الرسول صلى الله عليه وسلم طواف الحج بعد سعي الحج بعد طواف القدوم. طيب بعد السعي، بعد السعي المتمتع سيقصر شعر رأسه، وبهذا يكون أتم نسك العمرة، لأن هو العمرة عبارة عن طواف وسعي وتقصير أو حلق، يكون أتم نسك العمرة. ويتحلل تحلل كامل يباح له كل المحظورات التي تحرم بسبب الإحرام. واضح؟ طيب المفرد والقارن يتحلل ولا يرفع على إحرامه؟ لا يرفع على إحرامه، ولا يتحلل حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد. أظن واضح ما نتكلم. طيب المتمتع قلنا سيتحلل إذا أدى مناسك العمرة طواف وسعي وتقصير يتحلل. طيب متى يحرم بالعمرة؟ متى يحرم بالحج؟ يحرم يوم التروية اللي هو اليوم الثامن من ذي الحج. هنقرأ ما في الكتاب قراءة سريعة لأنه هو عبارة عن تلخيص ما ذكرناه الآن. قال أعمال يوم التروية هو يوم عرفة. يوم التروية هو يوم كام من ذي الحجة؟ يوم 8، ويوم عرفة يوم 9. لماذا سمي يوم التروية بيوم التروية؟ طبعا يوم عرفة سمي يوم عرفة لأن فيه الوقوف على عرفات، لكن اليوم الذي قبله لماذا سمي بيوم التروية؟ سمي يوم التروية لأنهم كانوا يتروون الماء. بمعنى إيه؟ كانوا طبعا قديما لم يكن هناك مياه في عرفات، ولم يكن هناك مياه بمنى، فكانوا يجهزون المياه من اليوم الثامن لعرفات، فسمي يوم الثامن بيوم إيه؟ التروية، من الري اللي هو الماء. قال إن الأنساك التي يحرم بها القادم عندما يصل إلى الميقات، ذكر الأنساك الثلاثة الإفراد والقران والتمتع ذكرناها الآن. قال وأفضل الأنساك التمتع، فيستحب لمن أحرم مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي أن يحول نسكه إلى التمتع ويعمل عمل المتمتع. ذكرنا الآن أن المفرد والقارن إذا أتى إلى الكعبة طاف للقدوم وسعى للحج، الأفضل له حتى بعد السعي، الأفضل له حتى بعد السعي أن نقول له اقلب إحرامك من الحج إلى العمرة، فبدل ما تكون مفرد أو قارن تكون إيه؟ متمتع. والطواف الذي طفته للقدوم والسعي الذي سعيته للحج يتحول إلى طواف وسعي للعمرة، ويكون باقي عليك من مناسك العمرة التقصير، تقصر شعر رأسك وبهذا تكون أتممت نسك العمرة، ويتحول النسك الآن من إفراد إلى تمتع أو من قران إلى تمتع. وهذا هو الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة، وهو أمر مؤكد جدا، حتى ذهب بعض العلماء من الصحابة وغيرهم كابن عباس رضي الله تعالى عنه، واختاره ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء، إلى أن هذا الأمر على سبيل الإلزام والوجوب، إلى أنه يجب على المحرم أن يكون متمتعا، ولكن جماهير العلماء على أن هذا أمر على سبيل الاستحباب. المهم لا يخلو الأمر على الأقل من الاستحباب أنه يكون متمتعا، فحتى لو بدأ الحج مفردا أو قارنا وطاف وسعى على هذا الأساس، بعد الطواف والسعي نقول له اقلب إحرامك إليه إلى عمرة حتى تصير متمتعا، بحيث تنتقل للأكمل، لأن أفضل الأنساك هو إيه؟ التمتع، فينتقل للأكمل. وهذا الحكم خاص بالحج والعمرة، أن النية هنا تأتي بعد الفعل. جميع العبادات النية فيها إما أن تكون قبل الفعل بزمن يسير أو مقارنة للفعل، إنما الأعمال بالنيات، فالنية تكون مقارنة للفعل أو قبله بزمن يسير. لكن في الحج والعمرة صحة العمرة هنا مع كون النية بعد الفعل، هو طاف بنية القدوم وسعى بنية الحج، ثم قلنا له إيه؟ انوي أن هذا الطواف الذي طفته للقدوم هو للعمرة، والسعي الذي سعيته للحج هو أيضا للإيه؟ للعمرة. تصح النية هنا أو لا؟ تصح. وهذا من ضمن الأحكام التي يختص بها الحج والعمرة عن سائر العبادات. يعني النية تبقى بعد الفعل في الحج والعمرة؟ نعم، إن النية في الحج والعمرة ممكن تكون بعد الفعل. قال ويستحب لمتمتع أو مفرد أو قارن تحول إلى متمتع ويستحب لمتمتع أو مفرد أو قارن تحول إلى متمتع وحل من عمرته ولغيرهم من المحلين بمكة أو قربها الإحرام بالحج يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، لقول جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. إذن المتمتع سيبقى بمكة محلا ليس محرما ولا ملتزم بأحكام الإحرام حتى يأتي اليوم الثامن اللي هو يوم التروية فيحرم بالحج. طيب يحرم بالحج من أين؟ من المكان الذي هو فيه. إذا كان مقيم في مكة يحرم من مكة، مقيم خارج مكة يحرم من خارج مكة، مقيم في منى يحرم في منى من منى، يحرم من المكان الذي هو نازل فيه. ولهذا قال: ويحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، سواء كان في مكة أو خارجها أو في منى، ولا يذهب بعد إحرامه فيطوف بالبيت. بعد الإحرام يوم التروية ليس هناك طواف، يحرم ويخرج إلى منى مباشرة حتى يدرك صلاة الظهر في منى. احنا الآن في اليوم الكامل، الآن اليوم الثامن الآن، فيحرم كما أحرم كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة، أحرموا ضحى اليوم الثامن في الضحى، ثم أمرهم بالخروج إلى منى، فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر في منى. وهذا معناه مثلا أن احنا ممكن نقول مثلا يحرم حوالي الساعة 9 أو 10 صباحا في مكة، ثم يخرج إلى منى حتى يدرك بها الظهر، فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت بها ويصلي فجر يوم عرفة. الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، يعني يصلي كم صلاة؟ 5 صلوات. أيوة هيقصر. لا لسه هتأتي مسألة القصر والجمع الآن، بس احنا الآن كلامنا على الإحرام الآن، واضح الآن؟ يبقى المتمتع الآن سيحرم يوم التروية ضحى يوم التروية. طيب بعد الإحرام يخرج إلى منى بحيث يدرك بها صلاة الظهر، هذه السنة، ويبقى في منى لا يخرج منها، ويبيت بها حتى يصلي بها الفجر من اليوم التالي اللي هو سيكون يوم عرفة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا كان يوم التروية أحرم فيفعل كما فعل عند الميقات، اللي هي سنن الإحرام التي فعلها عند الميقات، الاغتسال، التجاوز من المخيط، التطيب قبل الإحرام، كون الإحرام بعد صلاة فريضة، اللي هي سنن الإحرام التي فعلها عند الميقات يفعلها عند الإحرام بالحج لأن هذا إحرام، فيأخذ سنن الإحرام. طيب قال: والسنة، قال: إن شاء أحرم من مكة وإن شاء من خارج مكة، هذا هو الصواب. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء، والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، وكذلك المكي يحرم من أهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منزله دون مكة فمهله من أهله. شكلوها صح عندكم، فمهله من أهله، الميم مضمومة والهاء مفتوحة، فمهله من أهله يعني مكان إهلاله اللي هو التلبية والإحرام من أهله، حتى أهل مكة يهلون من مكة. وقال ابن القيم: فلما كان يوم الخميس ضحا، يوم الخميس ضحا في حجة الوداع اللي هو كان يوم التروية، لأن يوم عرفة كان يوم جمعة، فكان يوم الخميس هو يوم إيه؟ التروية. فلما كان يوم الخميس ضحا توجه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بمن معه من المسلمين إلى منى، فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم ولم يدخلوا إلى المسجد ليحرموا منه، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم. إذن السنة الآن تدل على أن الإنسان يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه. الصحابة أحرموا من البطحاء، والبطحاء موضع خارج مكة ليس من مكة. الصحابة كانوا نزلوا بخيامهم خارج مكة وأحرموا من هذا الموضع، وهذا يدل على أنه لا يستحب الإحرام من مكة، ولكن السنة أن يحرم من موضعه. إذا كان في مكة أحرم من مكة، إذا كان خارج مكة أحرم من خارج مكة. طيب إذا أحرم هل يستحب له أن يأتي المسجد الحرام ليطوف؟ لا، لأن هذا لم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمر أحد من أحرم ممن كان متمتعا أن يأتي المسجد ويطوف، بل أمرهم بالإحرام ثم أمرهم بالخروج إلى منى، فيحرم ويخرج إلى منى مباشرة. وبعد الإحرام يشتغل بالتلبية فيلبي عند عقد الإحرام، ويلبي بعد ذلك في فترات، ويرفع صوته بالتلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد. التلبية هي شعار الحج والعمرة. من أول ما يحرم بالحج أو العمرة يستحب الاستمرار في التلبية. بالنسبة للعمرة، من أول ما يحرم بالعمرة يستمر في التلبية إلى أن يبدأ في الطواف. واضح؟ إلى أن يبدأ في الطواف يقطع التلبية. طيب بالنسبة للحج، من أول ما يحرم إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد يستمر يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد يوم 10 صباحا يستمر في التلبية. هذا آخر وقت للتلبية بالنسبة للحج. ولهذا ورد في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال، الصحابة وصفوا الحج قالوا فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، يعني استمر على التلبية في كل الإحرام بالحج. والرسول أحرم الميقات ولم يتحلل لأنه كان قارنا، فاستمر من أول الإحرام من ذي الحليفة ميقات المدينة وطول المدة إلى يوم 10، والرسول أحرم تقريبا يوم 25 ذي القعدة. استمر محرم من يوم 25 ذي القعدة إلى يوم 10 اللي هو يوم العيد حتى رمى جمرة العقبة. طول هذه الفترة الحديث يقول ولم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، كان مستمر في التلبية حتى رمى الجمرة. من أول ما يحرم نعم لحد ما يرمي الجمرة يوم العيد. قال ثم يخرج إلى منى من كان بمكة محرما يوم التروية، والأفضل أن يكون خروجه قبل الزوال لوقت الظهر يعني، فيصلي بها الظهر وبقية الأوقات إلى الفجر. الفجر اليوم التالي اللي هو يكون يوم إيه؟ اليوم التاسع ليوم عرفة. ويبيت بها ليلة التاسع لقول جابر رضي الله عنه وركب النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. يعني لم يدفع من منى إلى عرفات إلا بعد طلوع الشمس. هذه السنة، يعني يصلي الفجر في منى، فجر عرفات، فجر يوم عرفة، يصلي الفجر في منى ويبقى جالس في منى مثلا ساعة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. طيب بعد طلوع الشمس يبدأ ينتقل من منى إلى إيه؟ إلى عرفات. هذه السنة. قال وليس ذلك واجبا بل سنة. كل هذه سنن، كل ما ذكر الآن سنن، من أول طواف القدوم إلى ما وصلنا إليه الآن. طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن سنة، كون الإحرام يوم التروية سنة، ده بالنسبة للمتمتع، وإلا المفرد والقارن هو أصلا أحرم قبل هذا خلاص. كون الإحرام يوم التروية سنة، كونه ضحى يوم التروية سنة، كونه يذهب إلى منى قبل الزوال حتى يدرك بها الظهر سنة، كونه يبقى أيضا بها يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كل هذا سنة. وعلى هذا لو أحرم المفرد والقارن مثلا من ميقات ذي الحليفة مثلا أو ميقات الطائف أو ميقات اليمن أو غيره بالحج أو العمرة إفراد أو قران، وخرج من الميقات على عرفات مباشرة، لا طاف القدوم ولا ذهب إلى منى ولا بات فيها ولا شيء، يجوز أو لا؟ يجوز أن كل هذه سنن. طيب لو أن متمتع للعرفات ولو خرج من ميقات لمنى أيضا يجوز، لأن كل هذا لأن طواف القدوم سنة. طيب لو أن المتمتع لا المتمتع لا الذي يروح بالكعبة عشان يطوف عشان العمرة وخرج العرفة برضه يجوز، لكن المتمتع مش ممكن لأن المتمتع لازم يعتمر الأول. طيب المتمتع بعد ما انتهى من العمرة بدل ما يحرم مثلا ضحى يوم الثامن أحرم ليلة عرفات بالليل، يجوز أو لا؟ يجوز، لأن إحرام وضحى يوم الثامن على سبيل إيه؟ الاستحباب مش الوجوب. طيب لو أحرم في اليوم السابع مش الثامن يجوز أو لا؟ يجوز، لكن الكلام الآن عن الأفضل، الأفضل أن يحرم ضحى اليوم الثامن ويخرج إلى من هذا الأفضل. إذا لم يفعل الأفضل يعتبر ترك السنة ولكن لم يفعل شيئا حراما أو لم يترك شيئا واجبا. أظن واضح الأحكام، وهذه الأحكام قد يحتاج لها الإنسان أحيانا، يعني من شدة الزحام أحيانا أو من شدة الحر أو التعب أو ضيق الوقت لا يكون عند الإنسان مثلا وقت أنه يحرم ضحى اليوم الثامن ويذهب إلى منى وكذا، لا يكون عنده ضيق وقت بحيث يحتاج أن يحرم الميقات إلى عرفات مباشرة، ما فيش مانع. جايز جايز اللي هو الحج السريع جايز، يعني بعض الناس مثلا ظروف عمله لا تكون مناسبة أنه يأخذ أجازة مثلا كافية أنه يحرم من يوم التروية أو يتمتع قبل يوم التروية ثم يحرم يوم التروية وهكذا، لا هو مثلا ممكن يأخذ الأجازة مثلا ليلة عرفات يوم 8 بالليل فيذهب يحرم من الميقات إلى عرفات مباشرة، جائز أو لا؟ جائز، مفيش مانع. قال وليس ذلك واجبا بل سنة، وكذلك الإحرام يوم التروية ليس واجبا، فلو أحرم بالحج قبله أو بعده جاز ذلك. وهذا المبيت بمنى ليلة التاسع وأداء الصلوات الخمس فيها سنة وليس بواجب. وبهذا ينتهي أحكام المبيت بمنى ليلة عرفات. الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن حكم الدفع من منى إلى عرفات وأحكام الوقوف عرفات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.